لأنك لو وضعت الماء عليه يتقطع الجلد. نعم ينزل ويفسد والجلد فيه صفارة كذا. هذا يمن ثم يوضع له كيس ثم يكفن عشان لا يصل. كيس بلاستيك. كيس بلاستيك نعم من درجة معينة وصلنا بعد المصان نجيبه نغلفه عليه كذا وعند الدفن نفتح الكيس هذا أساس نصل. والله العظيم جابون هيا كيس أسود متجمع والله لا نعلم أي رأسه ولا نعلم نشوف أطراف رجال من هنا ومن هنا. حاولنا نجمع نحاول اجتهدنا اجتهاد عظيم. فكانت جثمان رحمة الله عليه صغير جدا لكن كبير من رحمة الله لكن فرم وفرم أسأل الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كيف تعملون به؟ كذا نفس الشيء يعني مكان الرأس وما تقدر تغسله. الله طيب تطيبونه في هذا الحال وتحط بالكب او اي وكافور وما كافور ولا بدون بس تيمم وعطور وبس ليس ضروري يعني فوق الكفن. اها فوق الكفن في رائحه يعني في شيء كذا لان ما تعرف في هذه الحالات ما تقدر تستخدم كافور ولا سدر لان تنزل الماء. بعض المغاسل تخطي خطا كبير انها تغسل اصابات الحوادث الكامله. في بعض العضو اذا كان سليم مغسل اذا كان مكسر ما يناسب كثير كامل متهتك ما يغطى ثم يصب عليه السدر صب. ما هو الموت؟ ما هي وصايا المحتضرين عند الموت؟ لو قيل لهؤلاء الموتى قوموا من موتكم ماذا سيتمنون؟ لو تكلم الموتى ماذا سيقولون؟ ما هي الأعمال التي تنفعهم بعد موتهم والتي تبقى لها حسناتهم تجري عليهم بأجورهم؟ أيها الأحبة كان لابد أن نتكلم عن الموت بصراحة. يعني قد يقول البعض يعني ضيقتم صدورنا وكذا، لكن أن تصحب وأن تستمع إلى أقوام يخوفونك لتأمن خير من أن يؤمنك أقوام ثم تخاف بعدها. معنا أخونا عبد العزيز أو حمد. حمد مرحبا يا حمد حياك الله. السلام عليكم. الله يحييك يا حمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أذكر القصة يا شيخ باختصار شديد. إيه لأن ترى بقي من البرنامج ثلاث دقائق ونختم. لي دقيقة ونص إن شاء الله. فضل الله يسلمك. طال عمرك هذه عام 1424 كنت في يعني محلي. 2004 نعم. كنت في محلي وسمعت صوت سيارة فرامل قوي جدا. طلعت لقيت شاب مقتبل العمر عمره تقريبا 20 سنة. إيه. انصدم. أي. جيت عنده وقفت بوجه الأرض خفت أقرب منه ما جاء أحد. قربت جيت شلت الولد وحطيته على يدي وبين على فخذي. فيك شيء تحس بشيء ما يكلمني بأناظرة الوضع مرة يعني كان حاد شديد. وكنت أذكره بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. شوي اسمع صوت يعني صوت خفيف جدا ولعله ذكر الله. انا ما سمعته بس لعله ذكر الله. أيه. ويوقف فوق راسي واحد قال لك شيء؟ قلت انه يتمتم بس انا ما ادري ايش قال. قال شوف السبابه وانا اضرب السبابه لا اله الا الله ولا رافعها. وصراحه الله إن الحادث هذا سوالي بصمه وغير حياتي 180 درجه. تخيل يا شيخ من عام 2004 الى الان يعني ولا ازكي نفسي كل ما اسوي لعل الله له اجر فيها لان غير حياتي ووضع بصمه قويه في حياتي والله يثبتنا وعلى قوله امين. الله يجزاك خير حمد. واسف على الاطاله يا شيخ. الله يجزيك خير حمد ويحفظك يا رب. نحن طبعا لما يذكرون الاخوه تاريخ الهجري انا اذكر الميلادي لان عدد من الدول اليوم ما يؤرخون بالهجري فانا مضطر ان اذكره هو الهجري هو الاصل. طبعا نتيجة التصويت معنا 4000 اللي صوتوا منهم 3800 قالوا نعم نحن نذكر الموت و200 يعني تقريبا قالوا انه ليس كذلك و400